من العين يطبع الصورة في القلب فيحرك القلب ويشعله إلى فكر قد يضر به وبمن حوله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشارع الحكيم أمرنا بغض الطرف أو بعدم إطلاق البصر، لأن سبب الهوى أوله أو من أوله هو إطلاق البصر. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه الكريم، ماذا قال ربنا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور، ربنا يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ربنا تبارك وتعالى أمرنا بهذا. ثم إن للمؤمنات أمر آخر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها، قال بعض أهل العلم في هذه المسألة أنها مجرد الثياب التي هي في الخارج، هي الثياب الخارجية، وفيها تفصيل كثير. أيها الأحباب، النظر له خطورة، وإن فعلا النظر له شهوة، النظر له شهوة، وشهوة النظر قد تؤثر على الجسم كله أو على الإنسان بمجمله. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ الفروج، لأنه يعلمهم من خلال هذه الآيات أن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بها لحفاظ على الإنسان ولسد الذرائع التي قد تقع بسبب هذه الشهوة الخطيرة. ولأن الإنسان أصلا الله مطلع على عمله، وينظر ربنا تبارك وتعالى ويعلم بما يدور في نفس الإنسان. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. آيات واضحات تبين أن الله سبحانه وتعالى كل شيء سيبرز أمام الملك، وكل شيء يطلع عليه الله سبحانه وتعالى في دنيانا، والآيات موجودة نقرأها ونتدبر معانيها. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني إيه خائنة الأعين؟ أهل العلم يقولون في هذا التفسير أنه الإنسان يجلس مع الناس ثم يغض طرفه أمام من يجلسون. الإنسان يجلس مع الناس ثم يغض طرفه أمام من يجلسون، فإذا وجدهم قد غفلوا عنه أخذ بطرفه ونظر أو خان من حوله بالنظر إلى من تمر. هذه تسمى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء كانت في الرجل أو في المرأة. يعني الرجل يرى الناس من حوله فيغض طرفه حين يراهم ينظرون إليه أو يعلمون بنظرته وإشارته، فإذا غفلوا عنه أذهب بصره ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة ترى من يراقبها فلا تنظر، فإذا ذهب عنها الذي يراقبها من البشر نظرت، لكن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من؟ الله سبحانه وتعالى. ولما كان أيها الأحباب مبدأ ذلك أو كل هذه الشهوة التي قد تدخل على قلب الإنسان من أعظم أسبابها النظر، فإننا لابد لنا من حفظ هذه المسألة لنحفظ الفرج، لأن كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ولله ضر من قال هذا، يقول كل الحوادث مبداها من النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستشغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يعني سبحان الله، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لأن النظرة تبدأ، هو هكذا يكون الحال، تكون في البداية نظرة ثم تكون خطرة، يعني خاطرة تخطر على البال، تكون في البداية نظرة ثم تكون خطرة تخطر على بال العبد، ثم خطوة، بعد ما يجيله خاطر يبدأ يخطط للمسألة ويخطو خطوة، ثم بعد ذلك تكون خطيئة. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة، من حفظ هذه الأربعة حفظ دينه، من حفظ هذه الأربعة حفظ دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. من حفظ هذه الأربعة حفظ دينه، من حفظ هذه الأربعة حفظ دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. أول شيء اللحظات اللي هي ينظر، اللحظ إنه ينظر بيطلق بصره، ثم الخطوات التي تتبع هذا النظر، ثم اللفظات، أكيد لما هينظر هيبدأ يغازل، هيبدأ يتكلم، هيبدأ يأتي بالكلام المعسول الذي يجعل العين لا ترى إلا من تكلم، والقلب لا يتلهف ولا يرى أحد أمامه إلا من تلفظ بمثل هذه الألفاظ الجميلة. والنظر أصل نراه في كل حوادث الشهوات تقريبا. النظر أيها الأحباب نراه هو سبب الخطرة كما قلنا، ثم تتبع الخطرة فكرة، ثم تتبع الفكرة شهوة، ثم تتبع الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة. ثم بعد ذلك يقع الفعل ولا بد ما لم يمنع بمانع. والله جل وعلا يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من ضمن موانع هذه المسائل أن الإنسان يدرك الأمر ويستعين بالله سبحانه وتعالى. أو هناك أسباب كثيرة تعينه على مثل هذه الأمور، لكن فعلا النظرة تولد الخطرة، تجيب الخاطرة ثم تولدها أو تولد الخطرة فكرة، ثم بعد الفكرة نجد أن يولد من الفكرة شهوة، ومن الشهوة تولد الإرادة، والإرادة تقوى حتى تصبح عزيمة جازمة، والعزيمة الجازمة تترجم إلى فعل دهاذا بالفعل ما لم يمنعه مانع من الأشياء التي تحفظ الإنسان. فلا بد لنا أن نفهم هذا الكلام جيدا، فإن شهوة النظر من أخطر ما يكون، إن شهوة النظر من أخطر ما يكون، فعلا فيها سهام، فيها سهام. وكانوا يقولونها في قديم، ولا أريد أن أذكر أمثلتهم، لكن فعلا إذا أراد أحد أن يقترب ممن يحب ينظر في عينه، يقولون يسرح يعني، ولكن بشرط أن يكون من ينظر إليه من حلاله، فإذا نظر في عينه وجد أن الحب والود يزداد، وترى أن القلب يتبع هذه النظرات، ولكن الشيطان يجعلها دائما وأبدا في الحرام أفضل من مسألة الحلال. وضربنا المثال للشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله، لما مر رجل عرباجي على واحد يجلس مع فتاة في الحرام طبعا على شاطئ النيل، فوجده يقول لها أرى في عينيك كل الدنيا، أرى في عينيك كل الدنيا. سبحان الله، ينظر يعني في عينها ثم يقول أرى في عينيك كل الدنيا. فمر عليه هذا العربجي وقال له ترى في عينها كل الدنيا؟ فقال له أتعترض على هذا؟ يعني أنت مالك أنت تعترض؟ قال أنا لا أعترض، ولكن لي خدمة عندك، حماري جرى من يومين، بالله عليك شوفولي في قلب عينها، يعني ما شايف في عينها كل الدنيا. هذه المسائل نراها في الحرام تفتن الناس، تفتن الناس. قال ربنا، نذكر بالآية في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا أمر من الله جل وعلا للمؤمنين، وكذلك أيضا للمؤمنات. يقول الله وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وكل المؤمنات وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمرنا الله بذلك، فالأمر ليس للرجال فقط ولكنه أيضا للنساء، فإن النظر خطير، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكل شيء سيبدو بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. تعالوا بنا الآن نرى الأحاديث عن النبي محمد التي تحذر من فتنة النظر، التي تحذر من شهوة النظر. هناك أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحذر من فتنة النظر. وإذا كان هناك مداخلات من السادة المشاهدين من الشباب وغيرهم في نفس الكلام، لنرى يا ترى هل استفاد من غض طرفه ورأى فائدة تحولت إلى خير في قلبه؟ وهل من أطلق البصر إذا كان هناك تجربة لأخ أو صديق وقع في مثل هذه الأمور بالنظر فأردته أو أبعدته عن طريق الاستقامة؟ تعالوا بنا الآن نرى أحاديث الرسول العظيم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي يحذر. في الحديث المتفق عليه ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي، هكذا قال النبي صلى الله على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، في الحديث المتفق عليه، أي أخطر فتنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الرجال، النساء على الرجال. نعم هذه فتنة تخص الرجال، أما الفتنة العامة العظيمة طبعا فتنة المسيح الدجال، فهي فتنة عظيمة للأمة كلها. لكن النبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، خصص الرجال بالمسألة من النساء. لكن فتنة المسيح طبعا أعظم وأجل إذا كانت بصورة عامة للرجال والنساء ولكل الأمة. هذا الحديث متفق عليه، النبي يحذر من النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. إنما الدنيا حلوة خضرة، حلوة الدنيا ما نقدرش نقول حاجة، حلوة إزاي؟ بس حلوة عند من أراد النظر إليها بجمالها الحقيقي ولا ينظر إليها بجمالها الذي يذهب ونرى العجوز الشمطاء التي نرى في النهاية أنها كانت مجرد زيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا فيها أو في مضمونها النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حذر من الدنيا أخذ من هذا العموم أمر خاص، أمر خاص وهو النساء، أخذ من هذا العموم أمرا خاص وهو النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن فتنة بني إسرائيل، فإن أول فتنة لبني إسرائيل أو أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني النساء فتنتهم عظيمة. هذا الحديث رواه مسلم. وعن جرير ابن عبد الله، وعن جرير ابن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال النبي: اصرف بصرك. عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، أو أن اصرف، فأمر هو يقول: فأمرني النبي أن أصرف بصري. يعني هو سأل النبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمره النبي أن يصرف بصره، وهذا جاء أيضا في رواية مسلم. وعن حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أنا عن رسول الله اصرف بصرك، هذا في رواية أبي داود، هذا جاء في رواية أبي داود. أما في رواية مسلم يقول: أمرني رسول الله أن أصرف بصري، نظرة الفجأة، يعني أنت ماشي ووجدت امرأة أو وجدت فتاة، وكذلك المرأة وهي تسير مثلا في الشارع فنظرت فوجدت رجلا تغض الطرف، كذلك الرجل وجد فتاة أو وجد امرأة، النظرة الأولى نظرة الفجأة، فإذا وجدها غض طرفه، لأن النظرة فعلا والله تفعل في القلب فعل السحر، النظرة تعمل في القلب وتفعل في القلب وتحدث فيه فعل السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك وليست لك الآخرة، فإن النظرة الأولى لك، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا علي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني الأولى هي لك، ولكن ليست الأولى كما نرى عند بعض الشباب، فإنه إذا نظر نظرة أولى لفتاة تأتي من أول طريق صلاح سالم لا يترك النظرة الأولى إلى أن تنتهي إلى آخر الطريق، فهذه ليست نظرة أولى، هذه ليست نظرة أولى، لكن لها ضابط. إن النبي محمد قال: اصرف بصرك، لنظرة الفجأة هي النظرة الأولى، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هكذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني، وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود، وحسن الحديث الإمام الألباني. وعن حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله في الحديث المتفق عليه قال رسول الله: العينان تزنيان وزناهما النظر، العينان تزنيان وزناهما النظر. فإذا قلنا مثلا أن هناك من يزني ويعلن بهذا الزنا ويعتقد به أنه أمر مباح أو حلال، قبل أن نجيب على ذلك ونقول حديث النبي، هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب أخونا الكريم عادل، اتفضل. اتفضل، ربنا يبارك لك يا شيخ عادل. وقت يا شيخ أيمن، الناس ينظرون إلى النساء، الشباب ينظرون إلى النساء والمعاكسات. صدقت يا شيخ أيمن، إياك والنظر إلى النساء، فاتقوا الله يا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أعظهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذو جمال وله فقال: إني أخاف الله. رجل امرأة نعم ذات منصب وجاه فقال: إني أخاف الله رب العالمين. اتصال آخر. أختنا هبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما بجد يا شيخ، أنا صورت جدا بإني أشاهد الحلقة بتاعت حضرتك النهاردة. تفضلي، ربنا يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت ماشية في الشارع بلاقي في مثلا رجال ماشيين مثلا على الشمال، أمشي أنا على اليمين حتى لا أسير في وجههم، فصديقاتي بيقولوا لي: لا أنت كده، هم مش هيعملوا لك حاجة، أنت بعقدي نفسك، امشي عادي وما تنزليش إليهم عادي. بس أنا بجد يا شيخ عن تجربة، أما بمشي جنبهم أنا بحس إني بوفتن بيهم. وتجربة تانية برضو، أنا بقيت بغض بصري عن الرجال، بلاقي ده أقوى إلي وده أقرب إلي الله سبحانه وتعالى، بتقرب إليه وبحس اللي ربنا بتقرب إلي. بس أحيانا يا شيخ بحس الشيطان بيقول لي اللي ربنا غضبان عني. هذا من تلبيس إبليس عليك، لأن ما شاء الله هذا الضرب الذي تسيرين عليه ضرب طيب، ضرب طيب، ومن هدي النبي أن تسير المرأة ليست في وسط الطريق إنما في حافات الطريق. لكن إن تعذر عليك ذلك لوجود المحلات والأرصفة، فلابد أن احنا نتفادى ملاقاة الرجال بقدر ما نستطيع، بقدر ما نستطيع. لكن لا تخشي شيئا أختاه، ولا تجعل الشيطان يلبس عليك أمر دينك، فإن شاء الله أنت على الجادة وعلى الصراط بإذن الله. سأتصل آخر. أخونا أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ ايمن؟ عليك جزاك السلام. الله خيرا شيخنا الكريم، ربنا يبارك فيك. والحد كده فقط، يعني هذا بيان، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويسعدك. نكمل الحديث ايها الاحباب. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من النظر. واخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، العينان تزنيان وزناهما النظر. فإذا وجدنا مثلا مجتمعا يطلق النظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبي، ثم نراهم جميعا أمام التلفاز وفي المسلسلات والأفلام وفي الكليبات وغيرها من الحفلات الراقصة، ونرى مثلا الممثل يقف أمام الممثلة وينظر إليها ويمعن النظر، أليس هذا بزنا عين؟ فإذا قلنا ذلك يقولون: كيف يقولون زنا وهو فن من الفنون؟ وللأسف الشديد وجدت إحدى يعني دكتورات اللي واخدين يعني دكتورة للأسف الشديد في الفلسفة أو في وفي الفقه مش عارف المقارن، واخدة شوية حاجات كتير قوي كده، بتقول: لماذا تحرمون فن البالي؟ لماذا تحرمون فن البالي؟ وطبعا هي جت في جريدة مش عايز أذكر اسمها، يعني لماذا تحرمون فن البالي؟ من حرم هذا يغض طرفه، يعني ما المانع أن الفتيات يلعبن الرياضة؟ ما تلعب رياضة، ما تلعب رياضة يا أختنا، تلعب رياضة، ما تلعب رياضة في بيتها، تلعب رياضة بلبسها أو بثيابها التي يرضاها الله ويرضاها الرسول. نحن لا نمانع أصلا في لعب الرياضة أو ممارستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه، وكانت هذه سنته، وكان هذا من يعني سبحان الله من ضمن الأشياء التي يعني تميز بها الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلى البشر في كل شيء. فنقول نحن لا نحرم الرياضة بذاتها ولكن نحرم الحرام الذي فيه. فإذا وجدنا مثلا لاعبة الباليه أمامي قد خلعت ثيابها وتقولين لي بدل أن تقولي أن هذا حرام تقول لي غض الطرف، هذا أمر عجيب. اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ تفضل أخي الكريم. عامل يا شيخ أيمن؟ تمام الحمد لله. الله يرضى عليك شيخ أيمن، والله بارك الله فيك. والله الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك. بارك الله فيك، حفظك الله. أبو محمد، أخونا أبو محمد، السلام عليكم. بتدي فرصة، يعني أشكر سيادتك أنت بتدي فرصة للي بتصل اللي بيتكلم يعني بداخلة، بتديله فرصة كويسة يعني وبتصبر عليه. دي حاجة. الحاجة التانية كمان الوقت بالنسبة للأفلام والتمثيلات والكلام الفارغ اللي بيحصل ده، لما واحد جه نقضهم وقال لك أنتوا بتعملوا كذا كذا، خد سنة سجن الوقت فقعد الرئيس محمد مرسي الإسلامي اللي احنا انتخبناه عشان الإسلام. فهل ينفع واحد بيقول، يعني واحد بيقول لواحد انت حرامي اسيب الحرامي وامسك اللي بيقول انت حرامي؟ يعني ينفع الكلام ده؟ ينفع واحد مثلا بيشرب خمره اقول له الراجل ده بيشرب خمره، امسك اللي بيقول ده بيشرب خمره امسكه واديله سنه سجن واسيب المتهم؟ ينفع القاتل اسيب القاتل وامسك القتيل اديله يعني مش عارف ايه يعني يبقى مبني يبقى جني؟ نعم. يعني ما ينفعش. فالراجل ده أناقض الناس دي وقال الناس دي بتعمل كذا كذا وزينة ومش عارف ايه وكلام فارغ وبتاع، ازاي ياخد سنة سجن وياخد 10,000 جنيه غرامة؟ المهم احنا لينا وقفة يوم الخميس ان شاء الله محكمة العباسية الساعة 9 الصبح عشان الدكتور عبد الله بدر، وبحذر الرئيس محمد مرسي والله هنبقى ضدك، كلنا هننزل ضدك وهنسقطك، احنا هنسقطك لانك انت ماشي ضدنا، انت ماشي ضد الاسلام. أخي الكريم ربنا يحفظه، زادك الله غيرة على دينك، زادك الله غيرة على دينك. ويمكن أنا أقول إن يعني إن كنا نقول بأننا لا نريد أن نتكلم في حق الرئيس بهذه الطريقة، لكن فعلا لابد لي من رسالة أوجهها للدكتور المحترم محمد مرسي. ربنا لا يحارب، ربنا لا يحارب. وإذا وجدنا أنفسنا نبتعد عن الكتاب والسنة والله يعلم بما لدينا من منهج نسير عليه، فأقول ربنا تبارك وتعالى كما أسقط الآخرين سيسقط كل من حارب الدين أيا كان أمره ولا أنساب عند الله. ما فيش مجاملات عند ربنا، ربنا بيجاملش حد. وأما أخونا الكريم ربنا يحفظه لما يقول الدكتور عبد الله بدر، يعني أنا مش عارف، يعني أنا أقول هذا محل كلامي، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه يقول العينان تزنيان وزناهما النظر، حين أقول الممثل يزني بعينه مع الممثلة وبلمسه مع الممثلة هل هذا يحاكم عليه الإنسان؟ وهو أصلا من كلام الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما لا يستطيع أمثالنا أو أحد أن يطلق مسألة الزنا أو قول الزنا المعروف الذي هو كجماع الرجل لزوجته، لا يمكن أن نقول هذا إلا عندنا ضوابط أو هناك أمور من ضوابط الشرع تحكمنا. أسأل الله أن يفرج هم شيخنا المبارك، شيخنا المبارك الشيخ عبد الله بدر، الدكتور عبد الله بدر، وهو من الرجال الذين لهم علم. وإذا تكلمنا في المسائل نقول كل ابن آدم يخطئ، كل ابن آدم يخطئ، ولكن لا يجب أن نتحامل على أهل العلم بهذه الطريقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه، وما كانش في داعي للسيارات الكثير أول اللي راح تقبض عليه دي، لأن الرجل يعني ما هوش إرهابي ولا مفجر ولا مش عارف إيه الكلام الفارغ ده. نسأل الله العفو والعافية. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نكمل حديثنا. أخي الحبيب، انظر إلى حال السلف الصالح في مسألة غض الطرف، انظر إلى مسألة السلف الصالح في أمور غض الطرف. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ما كان يقول ذلك، ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعة. ده الكلام، ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، يقول ما كان من نظرة إلا للشيطان فيها مطمعة. ده كلام عبد الله بن مسعود. أما كلام الربيع بن خثيم يقول رحمه الله، يقول غض الطرف أو يغض، كان رحمه الله يغض بصره إذا سار في الأسواق. ده كان يعني الربيع بن خثيم ده من الشباب الذين كانوا من أفضل الناس في مسألة أخلاقهم وبعدهم عن الفتن، وله يعني ما شاء الله في سيرته الأمور التي يعجب منها الإنسان. الربيع بن خثيم عليه رحمة الله كان إذا سار في السوق يغض بصره، فيمر به النسوة فيطرق، يعني نزل رأسه في الأرض، لدرجة إن النساء وهن في السوق تمر الواحدة أو يمر النسوة بجواري الربيع بن خثيم، الواحدة منهن تستعيذ بالله من العمى، تستعيذ بالله من العمى، ظنا منها أن الربيع بن خثيم أعمى، فتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وتبدأ تدعي تستعيذ بالله من العمى، ظنا منها أو ظن النسوة أن الربيع بن خثيم أعمى، وليس بالأعمى، إنما كان يضع رأسه ويطرق عينه في صدره لدرجة أن الناظر إليه يظنه أعمى. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول الشيطان من الرجل في ثلاث، الشيطان من الرجل في ثلاث: بصره وقلبه وذكره، بصره وقلبه وذكره. والشيطان من المرأة في ثلاثة: في بصرها وفي قلبها وفي عجزها. ثلاثة المرأة الشيطان يقبل إليها، ده كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول النظر يزرع في القلب الشهوة، النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة. هكذا يقول سيدنا عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا، كان يقول النظر يزرع في القلب شهوة وكفى بها خطيئة. وقال معروف اللحظات تورث الحسرات، وقال معروف اللحظات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف. اللحظات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن طاوع طرفه تابع حتفه، فمن تابع طرفه تابع حتفه. وكان أيضا حسان ابن أبي سنان يوم العيد لما خرج سألته زوجته، سألته زوجته قالت له يا حسان كم رأيت من النساء الجميلات، كم رأيت من النساء الجميلات، يعني وانت في يوم العيد كم واحدة حلوة شفتها؟ فقال ما نظرت إلا في إبهامي، ما نظرت إلا في إبهامي منذ أن خرجت من عندك حتى رجعت إليك، يعني كنت أنظر في إبهام قدمي لم أنظر إلى غير ذلك. وأيضا أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان يقول كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، تعمل له مشاكل كثيرة جدا. أيها الأحباب، ما هو حكم النظر إلى النساء؟ ما هو حكم النظر إلى النساء؟ اجتمع أهل العلم إن الذي أجمعت عليه الأمة واتفق على تحريمه علماء السلف والخلف النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى ما حرم الله أو نظر الأجانب، نظر الأجانب من الرجال إلى النساء ونظر النساء من الأجانب إلى الرجال، ولا يحل هذا الأمر بغير صلة رحم أو نسب، يعني من الأشياء التي يكون فيها من الرحم من النسب أو من الرضاعة وغيرها من مثل هذه الأشياء. والنظرة والخلوة حرمها أهل العلم، النظرة والخلوة حرمها أهل العلم، وهذا حرام عند كافة المسلمين. سبحان الله رب العالمين، بعض الناس يأتون ببعض الأدلة وبعض الاستدلالات الخاطئة أو التي لا يجوز لنا أن نستدل بها في مثل هذه الأمور. أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الفضيل دليل على أن النظر حرام. إن الفضل بن عباس، إن الفضل بن عباس لما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى امرأة، النبي حول وجهه بعيدا عنها، حول وجهه إلى الشق الآخر، لو أن هذه النظرة حلال ده جاءت في رواية أبي داود في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفضل بن عباس نظر إلى امرأة حول النبي وجهه إلى الشق الآخر، يعني وجهه إلى الجهة الأخرى. إذن هنا كما قال ابن القيم وهذا منع وإنكار بالفعل، وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزا لأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا أمرنا الله بغض الطرف سدا للذرائع؟ سدا للذرائع لأنه قد تفتح أمور خطيرة جدا بسبب النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. أول ذريعة يسدها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نصيحة للنساء. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صلت النساء، اسمع، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء إذا صلين خلف الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خلف الرجال أو صلت النساء خلف الرجال، نهى النبي النساء إذا صلينا مع الرجال خلف الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال. لماذا؟ لئلا يكون هناك ذريعة منهن لرؤية عورات الرجال من وراء الأزر، يعني من وراء الحجاب الذي يصلينا خلفه. فإذا رفعت المرأة نفسها قبل الرجال فقد تنظر إلى عورات الرجال. نهى النبي عن ذلك سدا للذريعة. كذلك أيضا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو أن تصيب بخورا، أن تتطيب أو تصيب بخورا، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال. الرجل دايما يميل إلى الرائحة الطيبة وإلى الأشياء التي إذا فعلتها المرأة من الزينة، سواء كانت من الأمور التي يحسها الرجل من خلال الشم أو النظر أو السمع، هذه الأشياء تجعل الرجل يعني لا يغض طرفه ولا يحدث في نفسه حصنا، لأن الحصن يضعف مع وجود هذه الأشياء إلا من رحم الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو أن تصيب بخورا، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها يدعو إليها الرجال، ولا يعني نجد إلا من رحم الله من يغض طرفه عنها. ولذلك أمرهن النبي أن تخرجن تفلات من غير أن تحدث مثل هذه التي نراها في كثير من نساء المسلمين في هذه الأيام، ونسأل الله العفو والعافية. أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل وسط الطريق للمرأة، لم يجعل وسط الطريق للمرأة. أمرهن النبي أن تمشي المرأة حيث لا يراها كل أحد سار في الطريق، يعني أمرها النبي أن تمشي في حافات الطريق، وحافات الطريق ترى أن اليمين والشمال لا يرون المرأة. إذا كانت في حافة الطريق فإنها إذا سارت إلى الشمال فإن الذين يسيرون عن يمينها قد يرونها، لكن لا يوجد أحد عن الشمال. ولكن مع وجود المحلات والأرصفة وغيرها يتعذر هذا، وديننا دين يسر، فالمرأة تسير في المكان الذي ليس فيه رجال إلا إذا كانت مضطرة لذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي نساءنا وبناتنا وجميع نساء المؤمنين رب العالمين. أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة النظر الجلوس في الطرقات، سدا لذريعة النظر الجلوس في الطرقات، لأنه بذلك يسد ذريعة النظر المحرم. فلما أخبره الناس أنه لابد لهم من ذلك قال أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غض الطرف أو البصر وكف الأذى ورد السلام. غض البصر وكف الأذى ورد السلام. فإذا كان الإنسان منا يعني لا بد له من الجلوس في الطرقات أو الجلوس أمام المحلات، فعليه أن يغض بصره وأن يكف أذاه عن المسلمين وأن يرد السلام على من سلم عليه، والحديث متفق عليه. أخي الحبيب، إن الله سبحانه وتعالى نهى النساء نهى النساء عن أن يضربن بأرجلهن حتى لا يعلمن أو لا يعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة لا تمشي في الشارع تضرب برجلها حتى لا تعلم ما أخفته من الزينة، والله سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عقوبات النظر المحرم، نختم بهذا. عقوبات النظر المحرم، يا ترى النظر ماذا يفعل؟ إذا نظرنا النظرة المحرمة وأطلقنا العين بالنظر ولا نكف عن مثل هذا، إيه اللي بيحصل من المساوئ والأخطار والأمراض التي تقع في قلب الإنسان؟ طبعا النظرة في الأصل تحدث في القلب مرضا، لأنه وندما، لأنه ينظر مثلا إلى الشيء الجميل، بسم الله، ينظر إلى الشيء يعجبه لكنه لا ينال منه شيئا. حتى كانوا يقولون في الأمثال القديمة: يمت ندامة على اللحب ولا طلش، كانوا يقولونها كذا. لكن ندامة الندامة كذلك أيضا على اللجاع ولا كلش، وألف مليون ندامة عليه لما تمنى ولا خدش، كان يقولوها كده بالطريقة دي. هي صحيح باللغة العامية لكنها لها أصل، إن فعلا بيندم على إنه نظر وما قدرش يوصل، يبقى وجع في القلب وضيق في الصدر واضطراب في القلب، ثم بعد ذلك يعود عليه بسهم من سهام إبليس المسمومة تسم قلبه، فلا بد له أن يحجب نفسه عن مثل هذا. فمن عقوبات النظر المحرم فساد القلب، من عقوبات النظر المحرم فساد القلب. فالنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فالنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحت، فإن لم تقتله جرحت. الإنسان فينا إذا نظر النظرة، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فإذا كانت النظرة جعلت في القلب كسهم الرمي، فإن لم تقتله جرحت، فهي بمنزلة الشرارة من النار، فترمى في الحشيش اليابس فتشتعل، فإن لم تحرقه كله أتلفت بعضه. كده كده النظرة بتضر القلب، فإن لم تحرق القلب كله أحدثت فيه ضررا. أيضا نسيان العلم، إن النظرة تنسي الإنسان القرآن والعلم، ولله ذر الإمام الشافعي حين قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي ودلني أن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. يعني النظرة تنسي الإنسان العلم، وعندنا شاهد في هذه المسألة، فقد نسي أحد العباد القرآن بسبب نظرة لامرأة نصرانية أو لغلام نصراني، فيما جاء أن هناك عابد ورد في أخبار المنتكسين أن هذا العابد لما نظر إلى غلام نصراني، إلى غلام نصراني، ده كان بعض السلف يقولون: لا تنظر إلى الأنثى وإن كانت أنثى الشاة أو شاة، لا تنظر إلى الأنثى ولو كانت شاة، يعني غنماية، يعني بعضهم كان يعني سبحان الله يحاول أن يسد ذرائع الفساد حتى في النظر لأنثى الشاة أو الشاة، يعني الأنثى من الأنعام. أحباب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن نسيان العلم يكون بسبب هذه النظرة، فقد نسي أحد العباد القرآن بسبب نظرة إلى غلام نصراني. من ضمن أيضا عقوبات النظر المحرم نزول البلاء، نزول البلاء، المصائب التي تحدث لنا أو الكربات التي تصيبنا، يعني مثلا ما نراه الآن من أمور في ضيق أو في ضيق من العيش، أو قلة مستوى المعيشة للناس أو عدم وجود الخيرات، أرى أنها من المصائب التي تحدث، أرى أنها من المصائب التي تحدث بسبب المعاصي. لأننا نرى مثلا في كثير من الأحوال حرب على الله بالربا، نرى في كثير من الأمور السماح لمن يسبون عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا بالأمس مررت على حسينية في منطقة الجمالية دقهلية، بالأمس في مكان ومقر موجود هناك من الحسينيات، يعني شيء جميل أصبح معلن، الناس يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه، وسب عرض النبي هو سب للرسول. ثم ننتظر الخير، ثم نرى أننا سنجد نهضة، نعم سنجد نهضة، ولكن سد النهضة حتى تغلق أبواب الخير عنا، والله لا يحارب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالذي يرزقنا هو الله ولا أحد سواه، ولله در الحسن ابن علي ابن بنت الحبيب النبي محمد كان بيقول كلمات جميلة جدا. كان بيقول إيه؟ اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب اللي بيوعد ويخلف واللي بيحلف على الكذب، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. لا أمريكا هترزق ولا إيران هترزق ولا أي أحد يرزق أحد، الرازق هو الله سبحانه وتعالى. وإذا امتدت يد أحد إليك فأعطاك فاعلم أن الذي أجرى الإرادة في قلبه هو مولاك. إذا امتدت يد أحد إليك فأعطاك فاعلم أن الذي أجرى الإرادة في قلبه هو مولاك، لا بإيد ولا بإيد غيره، لا بإيد ولا بإيد غيره، ولا بإيد حد يمنع أصلا. فالذي يرزق هو الله، خذ أسبابك واعتمد على خالقك في البداية وفي النهاية. إن المسألة هنا تحتاج منا إلى وقفة، نزول البلاء بسبب معاصينا ومن أولها مثلا أو من أشدها، هذا الذي نراه في مجتمعنا من تطاول على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن محاربتها. ونقول أيضا قال عمرو بن مرة، قال عمرو بن مرة نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكف بصري فأرجو أن يكون ذلك جزائي. يعني يقول نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكف بصري، نظر إلى امرأة مرة فأعجبته فكف بصره، فيقول أرجو أن يكون ذلك جزائي. يعني بيقول يا رب يكون سبب، يعني جزاء النظرة دي لما عميت وكف بصري يكون هو ده جزائي بسبب النظرة وخلص اللي علي. لو أن المسألة هكذا، كل إنسان فينا نظر إلى امرأة فأعجبته فأصيب ببلاء مثل كف البصر، لوجدنا أن الناس كلهم يحتاج من يسحبهم إلا من رحم ربي. يقول عمرو بن مرة نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكف بصري، الله الله، فكف بصري فأرجو أن يكون ذلك جزائي. أيضا إن شهوة البصر تبطل الطاعات، إن شهوة البصر تبطل الطاعات. فعن حذيفة قال من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب فقد أبطل صومه، من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب فقد أبطل صومه. إذن الطاعات يبطل ما فيها من الثواب. طبعا صيامه يعني مش هنقول انه يعيد الصيام مجرد النظر، لكن ان هذا الذي يحدث للناس من نظرة في وقت الصوم مثلا يفقد ويبطل الخير الذي كان سيأتي من هذا الصيام. هكذا قال حذيفة، قال: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب فقد أبطل صومه. أيضا من ضمن السموم التي تدخل في القلب بسبب شهوة النظر الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة، فإن القلب إذا شغل بالمحرمات أورثه ذلك كسلا، أورثه ذلك كسلا. إن القلب إذا أشغل أو شغل بالمحرمات أورثه ذلك كسلا عن ذكر الله وعن تذكر الموت وعن ملازمة الطاعات. وهناك طبعا من الأشياء التي تحرك القلوب من كتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك كثير من الناس يغفلون عن هذا وعن الدار الآخرة، حتى أننا نرى كثيرا من الناس إلا من رحم ربي يرون الميت أمامهم ولا يتأثرون ولا يخشعون. ويعني نادرا ما تجد يعني سبحان الله في الناس هذا الذي يحرك قلوبهم من النظر إلى من مات أو النظر إلى القبور أو النظر إلى، لماذا؟ لأن الشهوة في النظر جعلتهم يصابون في القلب بقسوة، لأن النظر يعتبر شيء من الحرام الذي يجعل الران على القلب، فران مع ران مع ران يجعل غلاف على القلب لا يتأثر بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني ده على فكرة أيضا النبي محمد رخص لمن ينظر الناس في بيته من غير إذنه، أن ينظر الناس في بيته بغير إذنه، أن يفقأ عينه، فلو أمسك حجرا أو أمسك شيئا وفقأ عين من ينظر بغير إذنه لا شيء عليه في الشرع. ده الكلام ده في حديث أبي هريرة. إهدار الشارع عين من تعمد النظر في بيوت الناس. فعن أبي هريرة قال: رسول الله لو اطلع متجسسا أو أحد في بيتك ولم يتأذن أو لم يأذن أو لم تأذن له فحذفته أو قذفته بحصاة ففقأت عينه لا شيء عليه. أحباب النبي، تعالوا بنا نرفع بعض الران عن القلوب بختام بهذه الموعظة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وإياكم، وهو الحداء الذي مسموح به في الشرع بإذن الله رب العالمين. وهذه القصيدة تكلمت بها في مسجد من المساجد الجمعة الماضية وأبكت معظم الحاضرين، وإن شاء الله أحاول أقولها سريعا لأن الوقت قد انتهى تقريبا. ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني، أليس الموت محتوما عليك ولو عمرت ألفا من سنيني، ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنين، ملوك كانت الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون، وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون، وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون، وبعد الموت قد صاروا رفاتا ولا يدرى العزيز من المهون، فيا أسفي على نفسي إذا مت بكى أهلي علي وغمضوني وحملوني على لوح طويل ومدوني عليه وغسلوني وحملوني على نعش وساروا جميع الخلق جاءوا يحملوني على أعناقهم ولهم ضجيج وهم في سيرهم يستعجلوني، وما إن وصلت إلى المصلى تساووا في الصفوف وقدموا يرحموني وشرعوا بالصلاة علي صلوا وشرعوا بالصلاة علي صلوا وكم من مشفق يبكي شجوني وقد حان القضاء فلا رجوع وولوا مسرعين وخلفوني وعادت روحي إلى جسمي بحق سمعت كلامهم لا يسمعوني وقد جاءت إلي رسل ربي نكير منكر قد يسألوني فقالوا من إلهك يا فلان فقالوا من إلهك يا فلان ودين حياتك من أي دين فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني وأختم وديني دين أحمد خير دين وأختم بالصلاة على الأمين سلام الله يا أهلي عليكم وإن طال الزمان ستلحقوني وإن طال الزمان ستلحقوني. قصيدة قلتها لما وجدت جنازة في مسجد من المساجد، وحدثني رجل أحبه اسمه الحاج سعيد قال إن هذا الشاب قبل موته اتصل به وهو شاب فقير، وقال اتصل بي وقال أريدك أن تزفني لعرسي، وما كان أحد يطلب من الحاج سعيد هذا لأن رجل أعمال وسيرته يعني غالية، فقال أول واحد يطلبها مني فقلت أنا زفك إن شاء الله. وكانت الزفة لما حول جمعتي إلى المسجد الذي كان فيه مات بعدها، وبكينا جميعا على فراقه، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. نحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.